بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الإخوة في لقائنا الثاني في الدرس الثاني من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية. وفي الحلقة الماضية الدرس الأول تكلمنا عن نبذة بسيطة عن أنساب العرب، قبائل عربية، قلنا بأنهم قبائل قحطانية وعدنانية. تكلمنا ذكرنا القبائل قحطانية، قبائل فرعت من سبأ، قبائل السبائية، قبائل كهلانية وحميرية، وتكلمنا عن القبائل الكهلانية. ثم بعد ذلك تكلمنا عن القبائل الحميرية، وانتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن القبائل العدنانية بتفرعاتها، قبائل مضر وقبائل ربيعة. ثم تكلمنا عن دولة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ووصل بنا الأمر إلى انفتاح باب الفتنة الكبرى على مصراعيه عندما قتل الثوار خليفة المسلمين، الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عليه، وبايعوا علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع في ظروف في غاية الصعوبة. وسوف تعرفون ما أعني عندما نتحدث عن أحداث حدثت وتوالت منذ أن تولى علي رضوان الله عليه للخلافة. استهل علي بن أبي طالب خلافته بتولية عماله على الأمصار الإسلامية، فولى عبد الله بن عباس على اليمن، وسمرة بن جندب ابن هلال بن حريج الفزاري على البصرة، صحابي الجليل رضوان الله عليه، سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي جليل توفي في السنة 60، وولى عمارة بن حسان بن شهاب على الكوفة، وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه على مصر، قيس صحابي جليل رضوان الله عليه توفي في سنة 59، وولى علي رضي الله عنه سهل بن حنيف بن واهب الأوسي الأنصاري على الشام، وسهل بن حنيف صحابي جليل شهد بدر وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت يوم أحد لما انهزم الناس، توفي بالكوفة في سنة 38، وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أميرا على الشام منذ أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما سار سهل بن حنيف رضي الله عنه إلى الشام ووصل إلى تبوك، تلقته الخيل، خيل أهل الشام جند معاوية، فقالوا له: من أنت؟ فقال: أمير. قالوا: على أي شيء؟ قال: على الشام. فقالوا: إن كان عثمان بعثك فحي هلا بك، وإن كان غيره فارجع. طبعا ما يستطيع أن يجابه جند الشام، كان ولاؤهم مطلقا لمعاوية، أعطوا معاوية مطلق الولاء، ما يستطيع، ما يعني كان لهم مكرما، ولذلك كان ولاؤهم يعني لمعاوية عجيب رضوان الله عليه. وحدث الشيء نفسه تقريبا في غالب الأمصار، حيث ظهر الخلاف جليا وانتشرت الفتنة وتفاقم الأمر، وأرسل علي إلى معاوية كتبا كثيرة، ولكن معاوية لم يرد عليه. وكان أمير الشام معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه قد طالب بدم ابن عمه الخليفة الشهيد، وقال عن دعوة علي رضي الله عنه له: لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمة، فإنه قتل مظلوما. ولكن أيها الإخوة اضطراب الأوضاع لم يتح لخليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يلقي القبض على قتلة الخليفة الشهيد الذي كانت شوكتهم قوية في ذلك الوقت. قاتلين الخليفة قتلوا خليفة ما يردهم أحد، الأوضاع مضطربة، كيف يقبض على هؤلاء المئات؟ يعني صعب الأمر صعب. ولكن أيضا معاوية رضي الله عليه كان يطالب بدم ابن عمه قتل مظلوما عثمان. وخطب عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوما فقال: لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. كلام واضح ما فيه. عزم الخليفة علي بن أبي طالب على أن يقاتل المخالفين. من على رأس المخالفين؟ معاوية رضوان الله عليه. فسار علي بن أبي طالب بقواته إلى المدينة المنورة لتكون نقطة انطلاقه. أراد أن يتخذ من المدينة عاصمة المسلمين، يعني هي نقطة الانطلاق لبداية كفاحه ضد مناوئه. وكتب إلى عماله على الأمصار ليوافوه بالقوات يأتوه، ولكن التطورات التي حدثت بعد ذلك بشكل متسارع خاصة في مكة جعلت المواجهة تكون أولا بالقرب من البصرة حيث دارت معركة الجمل في جمادى الآخرة من سنة 36، وهي من معارك الفتنة الكبرى. انظروا إلى الفتنة الجمل فقط، حصدت هذه المعركة قرابة 10,000 من الطرفين، حصلت قرابة 10,000 من الطرفين المسلمين المتقاتلين. يقولون فقد كل من الطرفين قرابة 5,000، 10,000 خمسة قرابة 5 منهم أو 5 منهم. وقبل أن تنشب معركة الجمل قال الصحابي الجليل عثمان بن حنيف بن واهب الأوسي الأنصاري رضي الله عنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت رحى الإسلام ورب الكعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فعلا دارت رحى الإسلام، هذه الجمل 10,000 قتيل مسلم. بعد معركة الجمل استعد الخليفة لقتال معاوية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ولي أمر المسلمين خليفة المسلمين، ما في نقاش في ذلك. استعد لقتال معاوية ومن معه من جند الشام، وفي أواخر سنة 36 من الهجرة دارت حرب صفين الرهيبة. إذا قلنا عن الجمل معركة الجمل فصفين هي حرب. لماذا هي حرب؟ نعم حرب تخللتها الكثير من المواجهات الدامية والمعارك الطاحنة، بلغت 90 زحفا بين عشرات الآلاف. ماذا سوف تكون النتيجة؟ النتيجة رهيبة أيها الأخوة، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين، قدرهم المؤرخون بقرابة 70,000 من المسلمين قتلى. من أهل الشام قالوا قتل ما يقارب 45,000، ومن أهل العراق قتل ما يقارب 25,000. وروى البيهقي أن أهل الشام كانوا قرابة 60,000، 60,000 مقاتل، قتل منهم ما يقارب 20,000، وكان أهل العراق يناهزون 120,000، قتل منهم قرابة 40,000. يعني هذه مصيبة. روى مسلم في صحيحه، إمام مسلم روى في صحيحه أن أبي هريرة الصحابي الجليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. نعم هذا صحيح، مصداق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قاتل الصحابي الجليل عمار بن ياسر في صف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع رضي الله عنه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. وفي صفر من سنة 37 وبعد أن مالت الكفة في صالح جيش الخليفة علي بن أبي طالب، رفع جند الشام المصاحف على أسنة الرماح وقالوا: نحكم كتاب الله فيما بيننا وبينكم. حتى نحقن دماء المسلمين. ثم وفي نهاية الأمر وبعد أمور يطول شرحها لا نريد أن نطيل عليكم، اتفق الطرفان على التحكيم، واتفقوا أن يكون موعد التحكيم في رمضان من السنة ذاتها، سنة 37، رمضان سنة 37. جيش الخليفة جيش علي بن أبي طالب عاد إلى الكوفة، ورجع جند الشام إلى دمشق أو إلى الشام، وأحدث قبول الخليفة للتحكيم انشقاقا خطيرا في جيشه من الخطورة، وظهر الخوارج واشتد أمرهم، وكما يقول أو كما قال ابن كثير بالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره، فجاءه زرعة بن البرج الطائي. زرعة بن البرج الطائي جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاءه أيضا حرقوص بن زهير السعدي التميمي، فقال لا حكم إلا لله. فقال علي لا حكم إلا لله. فدار بينهم حوار إلى أن قال زرعة بن البرج الطائي لعلي أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. فقال علي تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح. ماذا قال هذا؟ قال وددت أن قد كان ذلك. الخليفة يقول له هذا الكلام وهو يقول وددت أن قد كان ذلك. فقال له علي إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. وحرقوص بن زهير السعدي كانت له صحبة، قاتل في فتوحات العراق في الأهواز، قاتل في الأهواز ضد الهرمزان، ولكنه بعد ذلك كان من أشد المخالفين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقتل في معركة النهروان. في الطريق إلى الكوفة وقبيل وصولهم إليها انشق عن علي ما يقارب 12,000 من رجاله، 12,000 انشقوا عن جيش الخليفة وخرجوا عليه، ونزلوا في قرية حروراء، ولذلك فهم يعرفون بالحرورية، حرورية لأنهم نزلوا في قرية حروراء. هؤلاء هم الخوارج، فئة الضالة المارقة. أرسل الخليفة ابن عمه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم، ولما ذهب إليهم ناظرهم، عبد الله بن عباس مناظر كبير حبر الأمة ترجمان القرآن، ناظرهم فاقتنعوا جميعهم بحجته، وعادوا معه إلى الكوفة وبايعوا الخليفة على السمع والطاعة. ولكن عندما قرب موعد التحكيم وكان في رمضان عزموا على الخلاف والخروج، واتفقوا على نقض البيعة، وبايعوا لهم أميرا منهم، وأخذوا يتبارون في إلقاء الخطب المحرضة على تكفير المسلمين وقتلهم، حتى إن أحد زعمائهم قال في خطبة له فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا إنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. هذا المعتوه، انظروا ماذا يعني. ثم واصل هذا المعتوه هذره إلى أن قال اضربوا جباههم ووجوههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، وحرضهم هذا الخارجي الخبيث على الخروج على الناس، وكانوا يرفعون هؤلاء الخوارج شعار لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. قال الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية يقول عن الخوارج ثم اتفقوا على الخروج من الكوفة إلى النهروان، وخرجوا يتسللون لئلا يعلم بهم أحد فيمنعونهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والموبقات. النهروان هذه أيها الأخوة بلدة موجودة إلى الآن، هذه الأسماء كثير من البلاد هذه موجودة منذ زمان، النهروان هذه بلدة موجودة في العراق بالقرب من بغداد الحالية، من المعلوم طبعا أن مدينة بغداد أنشأها بعد ذلك خليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور، لكن نقول نهروان موجودة بالقرب من يعني بغداد الحالية. في خروجهم لقوا في طريقهم عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه وعن أبيه، ومعه أم ولده كانت حامل بجنينها، فقالوا له: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعبد الله بن خباب رضي الله عنه كما قال ابن الأثير في كتابه أسد الغابة كانت له رؤية ولأبيه صحبة، يعني أنه أدرك النبي ولكنه كان صغيرا. وكان عبد الله بن الزبير ثم عبد الله بن خباب رضي الله عنهما أول من ولد في الإسلام. لما عرف الخوارج عبد الله بن خباب سألوه إن كان سمع عن أبيه حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الفتنة في أمر الفتنة، وقال عنها: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال لهم عبد الله بن خباب: نعم، قد سمعت هذا الحديث عن أبي. فلما قال لهم ذلك طرحوه على ضفة النهر وضربوا عنقه فسال دمه يرحمه الله كأنه شراك نعل كما قال المؤرخون. ثم بقروا بطن أم ولده، أما في بطنها أي دين هذا وأي لا حكم إلا لله؟ هذا فكر عفن خطير منحرف منذ تلك اللحظة، منذ سنة 37 أيها الأخوة الهجرة. خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجيشه للقاء الخوارج في النهروان، ولما تواجه معهم قال لهم: أخرجوا إلينا قتلة أخواننا نقتلهم بهم. ماذا قال الخوارج؟ ردوا عليه: كلنا قتلتهم حتى يضيع دم القتلة. ثم قال الخوارج: لا تخاطبوهم. قالوا لبعضهم: لا تخاطبوهم، يعني لا تخاطبوا من مع علي بن أبي طالب رضي الله عليه، ولا تكلموهم، وتهيئوا للقاء الرب. وأخذوا يصيحون: الرواح الرواح إلى الجنة. وقبل أن ينشب القتال أعطاهم الخليفة فرصة اللحظة الأخيرة، ودفع براية الأمان إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب هو خالد بن زيد الخزرجي الأنصاري الجليل، الصحابي الجليل رضي الله عنه. فناداهم أبو أيوب قائلا: من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن. إذا من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل أو ولم يستعرض فهو آمن، ومن أراد منكم أن ينصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن. أعطاهم خيارات. ماذا تعني كلمة لم يستعرض؟ كان الخوارج الخبثاء قبحهم الله يستعرضون الناس، أي يفاجئوهم بقطع الطريق عليهم كما فعلوا مع خباب عبد الله بن خباب وأم ولده، يفاجئ الناس ويقطعون عليهم الطرق ويقتلون كل من يقع في أيديهم. هذا هو الاستعراض، كل من يقع في أيديهم مسلما كان أم كافر. المدائن تقع هذه على بعد 7 فراسخ من بغداد، وهي عدة مدن تقع على جانبي دجلة الشرقي والغربي، عدة مدن هذه المدائن تقع على شرق وغرب دجلة، وكما قلنا تبعد 7 فراسخ عن بغداد. الفرسخ هذا سوف أكرره لكم، يمكن ربما تلاحظون يعني تواجهنا كلمة فرسخ لا بد نذكركم بها من آن الآخر. الفرسخ 3 أميال، والميل هو 1609 أمتار، وإذا أردتم 35 سنتيمترا يعني. فاستجاب لدعوة الفرصة الأخيرة جماعة من الخوارج، وأبى بقيتهم إلا المكابرة والعناد. ثم ما لبث أن نشب القتال واستحر القتل في الخوارج. وكانت نتيجة هذه المعركة رهيبة، استأصلهم جيش الخليفة قضى عليهم. روى الإمام أحمد، إمام أحمد بن حنبل، روى في مسنده رواية عن أبي كثير مولى الأنصار قال: كنت مع سيده الأنصاري مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان، فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم قتل كثيرين، كأن الناس يعني شعروا بضيق قتل كثيرين. لم يقتل من جيش الخليفة إلا عدد بسيط جدا، بينما يعني مجزرة حدثت للخوارج. فيقول فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم، لأن النهروان أيها الأخوة كما قلنا معركة فاصلة عظيمة قتل بها من الخوارج مقتلة عظيمة، ولم يقتل من جيش الخليفة إلا قلة قليلة. فقال علي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السهم على فوقه، وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد، إحدى يديه كثدي المرأة، لها حلمة كحلمة ثدي المرأة، حوله سبع حلبات يعني شعرات، سبع حلبات يعني سبع شعرات، فالتمسوه فإني أراه فيهم. فلما ذهبوا يبحثون عن هذا الرجل وجدوه بالقرب من حافة النهر تحت القتلى، فأخرجوه. فكبر علي فقال الله أكبر، صدق الله ورسوله. وكان علي متقلد قوسا له عربية، كان له قوس عربية متقلدها، فأخذها بيده، أخذ القوس علي فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله. وكبر الناس حين رأوه واستبشروا، وذهب عنهم ما كانوا يجدون. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، ولو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس لها ذراع، على رأس عضده حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. وذكر بعض المؤرخين بأن هذا الرجل اسمه نافع ذو الثدية، نافع ذو الثدية. نعم، هذه معركة النهروان الكبيرة. ذكر بعض المؤرخين بأن هذا الرجل كما قلنا هو نافع ذو الثدية، وقالوا أيضا كان من ضمن من قتل من الخوارج في معركة النهروان التي جرت في السنة 38 من الهجرة، شجنة ابن عدي، رجل اسمه شجنة ابن عدي، وابنه الأخضر ابن شجنة، وهما من قبيلة الرباب من تيم الرباب، والرباب يعدون من ضمن القبائل التميمية. وكان لشجنة بن عدي ابنة اسمها قطم، هذه سوف نحدثكم عنها. كان لشجنة بن عدي ابنة اسمها قطام، هذه قطام رائعة الحسن والجمال، وهي هذه الخبيثة على معتقد الخوارج الخبثاء، أقسمت بعد النهروان أن تنتقم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والبرك، البرك بن عبد الله، البرك لقبه اسمه الحجاج، وعمر بن بكر التميمي، قد اجتمعوا وأخذوا يتحدثون عن الأوضاع التي يعيشها الناس وعن جور الولاة، هذه دائما كلمته، الأوضاع الناس حكام وجور الحكام، وعن إخوانهم الذين قتلوا في النهروان، وترحموا عليهم لأنهم كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم، ولأنهم لم يكونوا يخافوا في الله لومة لائم، وكلام سوالف وقصص، هذه تثير الشجون أيها الأخوة، خاصة مجتمع قبلي، يعني هذه الأمور هؤلاء الأشقياء الثلاثة اتفقوا بل قرروا أن يغتالوا أئمة الضلالة حسب معتقدهم. هذا المعتقد الفاسد قالوا نقتل أئمة الضلالة. من هم أئمة الضلالة؟ يقول علي بن أبي طالب ولي أمر المسلمين خليفة الراشد الرابع صحابي الجليل رضوان الله عليه، هذا أولهم. والصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، والصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفيكم علي بن أبي طالب، وقال البرك ابن عبد الله أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان، وقال عمرو بن الثاني هذا قال أنا أكفيكم عمرو بن العاص عمرو بن بكر، وتعاهدوا بالله أن لا ينقص أيا منهم عن هذه الغاية. وحددوا ليلة 17 من رمضان موعدا لتنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة، وانطلق كل منهم إلى وجهته بعد أن سمموا سيوفه. طبعا أيها الأخوة هناك تفصيلات كثيرة، وحتى لا أطيل عليكم أقول ذهب البرك بن عبد الله إلى معاوية رضي الله عنه في دمشق وتربص به عند خروجه للصلاة صلاة الصبح، وضربه بالسيف فوقعت الضربة المسمومة في إليته ولم تصبه بمقتل، وأمر معاوية رضي الله عنه بقتله. ثم أرسل معاوية من فوره إلى طبيب يعرف بالساعدي فقال لمعاوية إن ضربتك مسمومة، فاختر واحدة من اثنتين، إما أن أحمي لك حديدة أضعها على موضع الضربة أو أن أسقيك شربة تقطع منك الولد. فقال رضي الله عنه أما النار فلا أصبر عليها، وأما الولد ففي يزيد وأخيه عبد الله ما تقر به عيني. وتناول معاوية الشربة شربها وبرئ بأمر الله سبحانه وتعالى، ولم يولد له بعدها كما يقول المؤرخون. ومن يومها أخذ معاوية الاحتياطات اللازمة من حرس وغيرهم حتى لا يتكرر ما حدث، ولم يولد له بعدها كما يقول المؤرخون. ومن يومها أخذ معاوية الاحتياطات اللازمة من حرس وغيرهم حتى لا يتكرر ما حدث. وأما عمرو بن بكر فإنه تربص بعمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر، وشاء الله سبحانه وتعالى ألا يخرج عمرو على الصلاة بسبب وجع في بطنه، فأمر صاحب الشرطة وهو خارجة بن حذافة بن غانم وهو من بني عدي بن كعب القرشيين رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمره أن يخرج ويصلي في الناس. فلما خرج للصلاة هجم عليه الخارجي ظانا أنه عمرو بن العاص فضربه ضربة قاتلة، ولما قبضوا عليه وأخذوه إلى عمرو بن العاص قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه أردت عمرا وأراد الله خارج، هذا المثل الشهير قالت هذه مثلا، وأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه بقتله. في الكوفة تربص الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولكن من هو عبد الرحمن بن ملجم أيها الأخوة؟ هو شوف يعني تاريخ هذا، تنظروا تاريخ هذا الرجل تعرفون ما يحدث، يعني أمور عجيبة تفسرون كثير من أحداثه له. عبد الرحمن بن ملجم هو عبد الرحمن بن ملجم بن عمرو بن يزيد المرادي نسبة إلى قبيلة مراد، مراد هذا جد قبيلة مراد. وكما تذكرون من دروس العرب حسب ونسب مراد هو يحابر ابن مالك بن أدد، ومالك بن أدد هو مذحج، ومذحج من قبائل كهلان الكبرى وليست من حمير. ابن ملجم هذا رجل انظروا أدرك الجاهلية وهو صغير، وهو فارس شجاع شديد البأس ما شك في ذلك. قدم إلى المدينة المنورة في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي بداية أمره قرأ على معاذ بن جبل رضي الله عنه وأصبح بذلك من القراء، وكان ابن ملجم فقيها عابدا. انظروا يا أخوة على الخارجي فقيها عابدا، قاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين، ثم بعد ذلك تغير معتقده وخالف معتقد أهل السنة والجماعة وتبنى معتقد الخوارج. في الكوفة التقى ابن ملجم بجماعة من الخوارج من تيم الرباب، كان قد قتل منهم في النهروان 10 رجال. ثم شاهد بعد ذلك قطام الخارجية، قلنا جميلة فاتنة، وهي من تيم الرباب، فشغلته عما جاء من أجله، وتقدم الخبيث لخطبة الخبيثة، فاشترطت عليه أن يكون مهرها 3000، ولا أدري 3000 درهم أم دينار، إذن 3000 وعبد وقينة، وأن يقتل علي بن أبي طالب. فوافق الخبيث على شرطها وأعطاها المهر وتزوجها، ثم تربص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي فجر 17 من رمضان من 40 خرج علي إلى الجامع في الكوفة يدعو الناس لصلاة الصبح، وكان الخبيث ينتظره، فهجم عليه وضربه بالسيف المسموم على جبهته رضوان الله عليه. ولما ضرب الخليفة صاح بالناس قائلا: لا يفوتنكم الرجل. وجرح رضي الله عنه جرحا مميتا، سيف مسموم وعلى جبهته، وألقي القبض على المجرم الشقي وأدخلوه إلى الخليفة المصاب. والآن أيها الإخوة أريدكم أن تركزوا على الحوار الذي دار بين ولي أمر المسلمين، ركزوا على هذا الحوار الذي دار بين ولي أمر المسلمين الخليفة الراشد الرابع، دار بينه وبين هذا الخارجي حوار عجيب. قال له علي: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. فقال له علي: ما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقي. فقال له علي رضي الله عنه: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. انظروا أيها الأخوة إلى هذا الخارجي الخبيث ماذا يقول لأمير المؤمنين. فإذا كان هذا رأيه في أمير المؤمنين سيد الصحابة في ذلك الوقت، فما هو رأي هذا الخارجي بعامة المسلمين؟ حتى تعرفوا خطورة وقذارة هذا الفكر. ثم قال علي رضي الله عنه: النفس بالنفس، إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. ثم نهى علي رضي الله عنه ابنه الحسن رضي الله عنه عن المثلة، نهى علي رضي الله عنه ابنه الحسن عن المثلة، لا يمثل به الخارجي. وقال له: إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور. انظروا إلى فقه أبي الحسن رضي الله عنه في مثل هذا الموقف العصيب الرهيب. ولكنها يا أخوان الفتنة التي شرع بابها لما قتل الخليفة الشهيد بالنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته وهو يقرأ القرآن. لما توفي علي رضي الله عنه أحضروا ابن ملجم إلى الحسن، فقال له الحسن: والله لأضربنك ضربة تؤديك إلى النار. فقال له الخارجي: لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت إلها غيرك. ثم أمر الحسن فقطعوا يديه ورجليه، يقولون بأنه لم يتوقف عن ذكر الله هذا الخارجي الخبيث، وهم يقطعوه يعني يديه ورجليه ما توقف عن ذكر الله. فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه جزع جزعا شديدا وقال: وددت أن لا يزال فمي بذكر الله رطبا. فقتلوه ثم أحرقوه. قال ابن أبي مياس المرادي الخارجي أحد شعرائهم، ابن أبي مياس المرادي الخارجي من نفس قوم ابن ملجم، قال: فلم أرى مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام بينا غير معجم، 3000 وعبد وقينة وقتل علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فتك دون فتك ابن ملجم. عمران بن حطان وهو أيضا من زعمائهم هذا عمران بن حطان هلك في سنة 89 من الهجرة، ماذا قال أيضا؟ قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها، لا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا أيها الأخوة فكر الخوارج، أكو أخبث وأخطر من هؤلاء أيها الأخوة، منتهى الجنون، منتهى يعني. إذا كان شر البرية هو أمير المؤمنين خليفة الراشد الرابع، فما بالكم أيها الأخوة باقي المسلم؟ شكلها مصيبة هذه. نعم، لقد فصلت بعض الشيء في هذه الأحداث حتى أريكم من هم الخوارج وما هو معتقدهم وكيف يفكرون. وأخطر ما في معتقدهم الفاسد أنهم بسبب جهلهم يعتقدون بأن ما يفعلون هو قربة لله سبحانه وتعالى، يعتقدون بأنهم يتقربون بأفعالهم التي يكفرون بها المسلمين ويستحلون بها دماءهم وأموالهم، يعتقدون بأنها من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أبو بكر رضي الله عنه الذي روى الحديث هو صحابي جليل، اختلفوا في نسبه، فقيل هو نفيع وقيل بل مسروح وقيل هو نفيع بن مسروح، ومسروح عبد حبشي، وقيل بل هو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، وقيل بل هو عبد للحارث بن كلدة. أمه أم يعني أبي بكر سمية جارية الحارث بن كلدة، وهي أم زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية رضي الله عنه بعد ذلك، فأصبح زياد بن أبي سفيان، لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة لأنه تدلى يوم الطائف ببكرة من الإبل ونزل إلى النبي عليه السلام وأسلم رضي الله عنه مع غلمان من أهل الطائف. قال عنه التابعي الكبير: الحسن البصري لم ينزل بالبصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة. اعتزل أبو بكر رضي الله عنه الفتنة الكبرى، نعم اعتزل الفتنة الكبرى، ولم يشارك في الجمل ولا في صفين. وعمران بن حصين هو الصحابي الجليل، عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي رضي الله عنه، أسلم في السنة السابعة وكان من الذين اعتزلوا الفتنة. في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأورده الإمام أحمد بن حنبل قال: خرج علينا رسول الله ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا، فقال رجل: يا رسول الله إنك لا تحبهما؟ فقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الصديق قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويروي عمير بن إسحاق ذكروا عنه أنه قال: عمير بن إسحاق: ما تكلم عندي أحد كان أحب إذا تكلم أن لا يسكت من الحسن بن علي، ما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة. ما هي كلمة الفحش هذه؟ حدث مرة أنه كان بين الحسن وعمرو بن عثمان بن عفان خصومة في أرض، تخاصموا بسبب أرض، فعرض الحسن أمرا لم يرضه عمرو، فقال الحسن: فليس له عندنا إلا ما رغم أنفه. قال عمير بن إسحاق: فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه. الله أكبر. وكان الحسن يتصدق كثيرا وينفق على المحتاجين، وكان ذو كرم بالغ، أخرج الحسن من ماله لله مرتين، وقاسم الله ماله ثلاث مرات، وحج الحسن رضي الله عنه 25 مرة ماشيا والنجائب تقاد بين يديه. منين يحج؟ يحج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، 25 مرة يمشي، معناها أكيد مرات كثيرة كانت في الصيف في القيض في الحر، كان يمشي. هل من من من قلة من حاجة؟ لا، النجائب تقاد بين يديه، يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأورد الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية، وغيرهم من المؤرخين أيضا والعلماء أوردوا الكثير من فضائل ومناقب الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. قال الحافظ ابن كثير عن الحسن: وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه، وكذلك عمر بن الخطاب، وكان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما، وفي حصار أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره بالمدينة أمر علي ابنه الحسن بأن يحرس الدار ويدافع عن عثمان، فكان الحسن يحرس الدار متقلدا سيفه دفاعا عن الخليفة، فخشي عثمان عليه من الثوار فأقسم عليه ليرجعن إلى منزلهم تطييبا لخاطر أبي علي وخوفا عليه. وكان علي رضي الله عنه يكرم الحسن إكراما زائدا، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يأخذ الركاب الحسن والحسين إذا ركبا، وكان إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما بسبب الازدحام من حولهما للسلام عليهما. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول: والله ما قامت النساء على مثل الحسن بن علي. وكان معاوية رضي الله عنه يكرمه إكراما بالغا. هذا الصحابة وفي العلم مع آل البيت أيها الأخوة، هذا الكلام صحيح، هذا توقير سادتنا الصحابة لآل البيت رضوان الله عليهم، أما خلاف ذلك كلام فاضي. هذا الكلام الصحيح، هذا كلام مؤرخين الثقات حافظ ابن كثير وغيره. منذ البداية أراد الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أن يصلح بين المسلمين الذين أفنتهم معارك حرب الفتنة الكبرى. وفي الكوفة بايع المسلمون الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان تحت امرته 40,000 من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تحت امرة سعد بن قيس، قيس بن سعد بن عبادة رضوان الله عليه وعن أبيه، كان تحت امرته 40,000 جيش كبير. وقال الحسن: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين. فقاله الحسن: على كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك يأتي من وراء كل شر. فبايعه قيس بن سعد وسكت، وبايعه الناس، وقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين. فمن هم أيها الأخوة هؤلاء المحلين؟ المحلون أيها الأخوة هم من لا عهد لهم ولا حرمة، لا عهد لهم ولا حرمة لهم، ولأن المسلم يحرم عليه قتل المسلم، فإذا استحلت جماعة من المسلمين قتال جماعة أخرى من المسلمين فهم من المحلين، وعلى المسلمين قتال المحلين ليدفعوا شرهم وأذاهم عنه. بعد أن بايع الناس الحسن رضي الله عنه بالخلافة، وكان ذلك بالكوفة، خرج بالناس إلى المدائن، وبعث بقيس بن سعد على مقدمة جيشه في 12,000، وأقبل معاوية رضي الله عنه في جند الشام، ونزل في مكان اسمه مسكن، ومسكن هذه قرية في العراق على نهر دجلة. ثم حدث هرج ومرج في معسكر الحسن عندما نادى مناد بأن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قد قتل، فانفروا، قتل قيس بن سعد، صاح فيه سوى فتنة. ولم يكن ذلك صحيح، لم يقتل قيس بن سعد ولا حتى عرب. فلما سمع الناس ذلك نفروا ونهبوا سرادق الحسن حتى نازعوه بساطا كان تحته. لم يكن الحسن رضي الله عنه يثق بأهل الكوفة، حسن والله عليه لم يكن يثق بأهل الكوفة، فهم قد خذلوا أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك كان الحسن لهم مبغضا، وهم قد طعنوه بعدما بايعوه، لأنه اشترط عليهم أثناء البيعة شروطا، منها أنه قال لهم إنكم سامعون مطيعون، تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت. فلما سمعوا منه ذلك ارتابوا في أمره، وقالوا ليس هذا بصاحبكم، إنه لا يريد القتال. فطعنوه بعد ذلك طعنة أشوته، طعنة أشوته يعني أصابته، لكن لم تقتله. ونهبوا متاعه في معسكره بالمدائن، فخافهم الحسن على نفسه، وازداد لهم بغضا، وازداد منهم رعبا، وعرف أنه لا يستطيع الاعتماد عليهم، فكتب إلى معاوية رضي الله عنه في أمر الصلح. وذكر الإمام البخاري أن الحسن بن علي استقبل معاوية بكتائب مثل الجبال، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بضعفتهم؟ من لي بنسائي؟ رضوان الله عليك يا معاوية، صحابي جليل لا شك. نعم. وفي أثناء ذلك وصل كتاب الحسن إلى معاوية في أمر الصلح، فبادر معاوية رضي الله عنه من فوره بإرسال رجلين من الصحابة من قومه بني عبد شمس بن عبد مناف إلى الحسن ليفاوضانه في أمر الصلح، وهذان رجلان هما عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن ربيع بن عبد شمس، وعبد الله بن عامر بن كريز بن ربيع بن حبيب بن عبد شمس رضي الله عنهما. عبد الرحمن بن سمرة أسلم يوم الفتح، سماه الرسول عبد الرحمن، وكان اسمه عبد الكعبة، توفي في البصرة في 50. أما عبد الله بن عامر رضي الله عنه فقد ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه السلام قد تفل في فمه وعوذه، فبلع الطفل الصغير ريق المصطفى عليه السلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لمصفاء. ولذلك كان هذا الصحابي الجليل لا يعالج أرضا إلا نبع بها الماء بأمر الله، ثم ببركة دعاء الرسول والله عثمان بن عفان رضي الله عنه البصرة، وكان رضي الله عنه من كبار الفاتحين، فتح خراسان وسجستان وكرمان وأطراف فارس وزابلستان، وهذه زابلستان في أفغانستان الحالية. وفي ولايته قتل يزدجرد الثالث آخر الأكاسرة، فأحرم ابن عامر من نيسابور بعمرة وحجة شكرا لله سبحانه وتعالى، توفي يرحمه الله في 57، وقيل بل في 58. وصل الصحابيان رضي الله عنهما إلى الحسن رضي الله عنه في معسكره بالمدائن، وتداولوا في أمر الصلح، وتم الاتفاق بينهم على الصلح. وكتب الحسن إلى قيس بن سعد رضي الله عنه وهو على مقدمة الجيش وتحت إمرته 12,000 مقاتل، يأمره بالدخول في طاعة معاوية. فخطب قيس بن سعد بالناس فقال أيها الناس اختاروا الدخول في طاعة إمامي ضلالة، أو القتال مع غير إمام. قالوا له لا، بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة، وبايعوا لمعاوية رضي الله عنه. كان تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في ربيع الأول من سنة 41 من الهجرة، وأعلى ذلك تكون مدة خلافة الحسن رضي الله عنه 6 أشهر وأياما. ولقد بلغ الغيظ والغضب مبلغه عند كثير من رجال الحسن رضي الله عنه لما تنازل على الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، حتى أن أحدهم سفيه لا شك قال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. هذا لا شك في أنه منتهى الجهل والحماقة من هذا الغبي الجاهل. ولكن ماذا قال له الحسن رضوان الله عليه؟ هل نهره؟ هل أمر بضربه؟ قال له الحسن: لا تقل هذا، لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك، كرهت أن أقتلهم على الملك. دخل معاوية بن أبي سفيان الكوفة وبايعه الناس، ثم خطب فيهم، وبمشورة من عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب معاوية بن الحسن أن يخطب بالناس، فقال للناس في خطبته: أما بعد أيها الناس، فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة، والدنيا دول. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فلما قال ذلك غضب معاوية وأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك غادر الحسن الكوفة إلى المدينة المنورة، وبقى فيها إلى حين وفاته رضي الله عنه في السنة 49، وقيل في سنة وفاته غير ذلك. مات رضي الله عنه مسموما، وحاول معه أخوه الحسين رضي الله عنه ليخبره عمن سقاه السم، فلم يخبره، وقال: الله أشد نقمة إن كان الذي أظن، وإلا فلا يقتل بي والله بريء. سئل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عما جرى بين علي ومعاوية، فقرأ: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولما جاء خبر مقتل علي رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه جعل معاوية يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ قال: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. وحتى نختم هذه الحلقة أيها الأخوة أقول لكم: دخل أبو مسلم الخولاني ومعه جماعة على معاوية رضي الله عنه، فقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لا أعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابن عمه، وأنا أطلب بدمه وأمره إلي؟ فقولوا له: فليسلم إلي قتلة عثمان، وأنا أسلم له أمره. فأتوا عليا، أبو مسلم الخولاني والجماعة الذين معه أتوا عليا فكلموه في ذلك، فلم يدفع إليهم أحدا، ما استطيع في ذلك الوقت. يا أخوة قلنا لكم الثوار وضعهم مجرمين وجهل بالدين. أبو مسلم الخولاني من سادة التابعين، اسمه عبد الله بن ثوب، أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يره، ووهد إلى المدينة في خلافة الصديق رضي الله عنه، وتوفي أبو مسلم الخولاني أو الخولاني في سنة 62. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وإن شاء الله سوف نكمل في الدرس الثالث أو في الحلقة القادمة ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، وهذه 3 حلقات بإذن الله كأنها ستكون مقدمة لهذه الدروس، سلسلة هذه الدروس، دروس تاريخ سياسي للدولة الأموية. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.